تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامه لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامه. مش عارف. تمام. الكمامه لا تزال في جيبي.